ما تتواصلش مع خطيبتك خالص، وتوب الى الله سبحانه وتعالى، وانت نفسك شد حيلك في العبادة وترقى. وموضوع التلفاز ده لما هي تبقى عندك يبقى تحكم فيها، وقول لها تتفرج على ايه وما تتفرجش على ايه، لكن دلوقتي ما تتواصلش معاها خالص. الحقيقة ان انت محتاج تاخد خطوات في الدين، انت نفسك تاخد خطوات في الدين، عشان الاسئلة دي ما ينبغيش يطرحها راجل غيور ومن اهل الدين ومتدين. انت محتاج دين ايمانك يزيد شوية، علشان الغيرة بتاعتك تنزبط وتقدر تحكم عليها تسيب ايه وما تسيبش ايه لما تكون مراتك وحلالك.